السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، أنا معكم الآن، حاولت أسترق الوقت لأنتهي من الدروس، لكن إن شاء الله سننتهي من جمع الجوامع الآن، ويكون أصول السنة، شرح أصول السنة يكون في الليل بعد الحلقة. أنا بهرب من حلقة لحلقة، فسامحوني في هذا الباب. نعم، وهذا يعتبر تكملة، يعني قلنا بأننا نأخذ هذا من أجل هذه المسألة، وهي في جمع الجوامع. جمع الجوامع، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يثيب الله سبحانه جل في علاه، يثيب الله تعالى عباده المكلفين على الطاعة فضلا، ويعاقبهم يعني إلا أن يغفر غير الشرك على الحياة على المعصية، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عليكم السلام كاتب في صوت عندكم طبعا، صحيح ولا لا؟ في صوت موجود في المكسلر، قولوا لي في صوت في المكسلر أم لا؟ أجيبوني بسرعة، الوقت ضيق جدا، غفر الله لي ولكم. الحمد لله، جزاكم الله خير على نعمة، رضي الله عنك، نسأل الله أن يزيدك حرصا. نعم، فإذا هو يصيب المطيع والعاصي، قد يعاقبه وقد يغفر له، لأنه ينزل تحت عموم قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعصية قد تكون أقرب إلى المغفرة من العقاب، لعموم قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ولقول النبي، قول عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي من هي في العلم، جاء الحديث موقوفا ومرفوعا، قال النبي صلى الله عليه، قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: دواوين ثلاثة لله، دواوين ثلاثة، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان في المشيئة. وما كان في المشيئة أقرب، لأن الله قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. لذلك قال: المطيع يثيبه والعاصي قد يغفر له، لأنه ينزل تحت عموم قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمعصية دون ذلك حتى لو كانت كبيرة. ويقول عدلا، يعني يعاقبه عدلا. نعم، هذا كلام منضبط إلى الآن، قال: يعاقبه عدلا لإخباري بذلك. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الأخير يعني هو مخصص لعمومات العقاب، يعني نقول المعاقب على المعصية فهو بمشيئة الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال: فمن أتى من هذه القاذورات من شيء فعوقب به فهو كفارة له، أو قال: فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، لما يعاقب به في الدنيا لا يسأل عنه في الآخرة. قال: فإن لم يكن، يعني لم يعاقب به، لم تقام عليه الحدود، الحدود كفارات، قال: فهو في المشيئة، يعني هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قد يغفر الله له ويدخله الجنة من أول وهلة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع له النبي. ولذلك من شفاعات النبي أنه يشفع في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، يشفع في قوم، في أناس استحقوا النار ألا يدخلوها. لذلك فكل معصية خلت الشرك فهي إلى المغفرة أقرب منها إلى العقاب. إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: هذا الذي سيأتي كلام باطل. شوف المصنفون هنا، لأنه أشعري تأثر بالأشعرية، يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى: وله سبحانه وتعالى إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإلام الدواب والأطفال. شوف هذا الكلام كلام باطل، مع النعم كل أمر تحت قدرة الله. الله تعالى قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. في الحديث القدسي: في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما قادر. فهنا فهو بيقول وله إثابة العاصي وتعذيب المطيع لا إله إلا الله خطأ مبين لأن حكمة الله تأبى ذلك. وهو لو كان شوف هنا بقى هنا الضلال في الأسماء والصفات لو كان يؤمن بصفة الله جل وعلا وصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة وعمل بها ما قال ذلك. إذ الحكمة تأبى ذلك فالحكمة تمنع الإنسان من أن يقول بأن الله يصيب العاصي ويدخله الجنة والمطيع الذي أطاعه ويدخله النار. حكمة الله تأبى ذلك لو كان يؤمن بالأسماء والصفات ويعلم بأن الله تعالى حكيم عليم وأن الحكمة وضع الشيء في موضعه لم يقل هذا الكلام. فهذا كلام باطل لا يقول له ذلك لا حكمته تمنع ذلك فلا وهذا قدح في الحكمة. فلا صح أن يقال وله أن يصيب العاصي وعذب المطيع هذا تأبى حكمة الله ذلك. إن الله عليم حكيم. شوف انظر عندما قال الله جل وعلا في سورة الإنسان قال يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين قال إن الله كان عليما حكيما يعني يضع شيء في موضعه. إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته يبقى أدخله عن علمه وعن حكمة يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين شوف من علمه وحكمته أيضا والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذا من حكمة الله جل وعلا وضع الشيء في موضعه أن يصيب المطيع وأن يعاقب العاصي وقد يغفر له هنا الرحمة تتدخل. لكن أن تقول يعذب المطيع ويصيب العاصي قد قدحت في حكمة الله جل وعلا. والقدح في حكمة الله كفر وصف الله بالنقص هنا استغفر الله والله له الكمال. لذلك الأمر لابد فيه من علم لابد في الأمر من علم. لذلك قال في قول المصنف هذا كلام لا يقبل من المصنف أن يقول بذلك. شوف إيش يقول وإلام الدواب والأطفال وإلام الدواب والأطفال. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا وتقول أن الله له ألا يرحم الصغير. هذه مسألة عويصة جدا في هذا الباب مسألة لم تصح ولا تصح ولا يصح أن يقال عن الله جل وعلا ذلك لا يصح أن يقال عن الله هذا الأمر بحال الأحوال. فقوله وله أن يعذب العاصي يعذب المطيع ويصيب العاصي هذا كلام باطل وأيضا إيلام الدواب والأطفال والدواب إيلام الدواب إذا كان الله على خلق رحمة واحدة يعني الفرس يرفع حافره من رحمة الله فلا يرحم به ولده كيف يقال هذا؟ وهذا كما قلنا قطح في حكمة الله جل وعلا هذا خطأ مبين. ولذلك قلنا ختام الأصول بأن يتكلم على هذه المسائل كان الأولى له أن لا يفعل ذلك. نعم قال لأنهم ملكه نعم هم ملكه ويتصرف فيهم لكن حكمته تمنع حكمة الله تأبى ذلك. خطأ مبين هذا كلام الأشاعرة كما قلنا وخطأ مبين من المصنف أن يقول ذلك. وإحنا فصلنا القول في السفارين في العقيدة السفارينية بأنه لا يجوز أن يقال بأنه يصيب العاصي وأن يعذب المطيع هذا كلام باطل لأن هذا وصف الله بالنقص. إحنا قلنا الحكمة هنا وضع شيء في موضعه. والله تعالى وصف نفسه في غير ما موضع من كتابه أنه عليم حكيم ومن حكمته أن يضع الشيء في موضعه فلا يمكن أن يقال أنه سيصيب العاصي ويعذب المطيع كلام باطل. قال أنهم ملكه يتصرف فيهم كيفما يشاء ولكن لا يقع منه ذلك الإخبار بإثابة المتوع وتعذيب العاصي. شوف إيش يقول شوف الخطأ البين من الجهل المركب في هذا. هو يقول ولا يقع ذلك لأنه أخبر بذلك قل ولا يقع ذلك لأنه إيه لأن حكمته تأبى ذلك قل لأن حكمته تأبى ذلك. وأفهم أنه لما قال ذلك قال ذلك لحكمته. وقلنا في سورة الإنسان وقال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فهنا ولذلك خطر الأشاعرة عظيم جدا لأنه يخفى على كثير من أهل السنة والجماعة ما يقولون ويعني ما يكون فيه شيء من من من من من التعدي السافر، وايضا من من من عدم يعني لو تأدبنا حتى في القول من عدم حسن وصف الله بالاوصاف اوصاف الكمال. قال ولا نغبر بذلك لإخباري بإثابة المطيع والتعذيب العاصي كما تقدم، ولم يرد إيلام الدواب بالله. الله يرضى عنك. تقول السي دي الثاني؟ لا خلاص الوقت، خلاص الوقت. حاضر دقيقة، حاضر ثانية. ولم يرد إيلام الدواب والأطفال في غير قصاص، والأصل عدمه. أما في القصاص فقال صلى الله عليه وسلم تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لا تؤدن الحقوق أو لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتص أن الله جعل يقتص يعني من الشاة الجلحاء لشاة القرناء، من الشاة القرناء لشاة الجلحاء. وهذا هذا صحيح في هذا الباب، ولذلك نحن نقول له خلاص. طيب إن شاء الله حاضر الآن. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. وقال يقتص وقال مسلم وقال يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى الجماع من القرناء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى للذرة من الذرة. وقال لا يختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان في منطقتا، رواه أحمد. وقال المنذري في الأول رواه الصحيح، والثاني إسناده حسن. إذا لا يتوقف القصاص يوم القيامة على التكليف والتمييز، فيختص من الصغير بالصغير وأيضا الكبير والكبير إذا كان في الجراحات يعني. قال ويستحيل وصفه سبحانه بالظلم لأنه مالك الأمور على الإطلاق ويفعل ما شاء، فلا ظلم في التعظيم والإلام. الحمد لله هذا صحيح. ولو فرض وقعهما يراه سبحانه وتعالى المؤمنون يوم القيامة. نقف عند هذه. قال يراه الله، يراه المؤمنون يوم القيامة. الأشاعرة عند الإقرار برؤية الله جل وعلا في حقيقة أمرهم، لو نظرت إلى ما قالوا بالرؤية سترهم أخس كلاما من المعتزلة. المعتزلة قالوا لا يرى، هم قالوا لا يرى، يرونه إلى غير جهة. كلام باطل. وفي شيء اسمه يرى شيء من غير جهة، هذا عجيب جدا. يرونه فوقهم سبحانه وجل وعلا، قالوا يرونه إلى غير جهة. وهذا تفصيل سيأتي إن شاء الله غدا حتى ننتهي من الكتاب كلية. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم. عندي حلقة الآن فسامحوني، سأستأذن من أجل الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي لنا فقط شرح أصول الإيمان، سيكون بعد الحلقة إن شاء الله. السلام عليكم.